السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا تحت باب ذكر البيان أن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم، وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة. ذكر الحديث الذي فيه: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، وبقايا من أهل الكتاب يقللهم، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا، لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقول أنا ربكم، فيقولون: نعم أنت ربنا. فيكشف عن ساق، وفي رواية: فيكشف عن ساقه، والرواية الأشهر وعليها الأكثر: فيكشف عن ساق، فيخر من كان يسجد له في الدنيا له ساجدا يوم القيامة، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لظهره طبقا واحدا. فاستدل بهذا على أن أهل النفاق يرون الله سبحانه وتعالى. أما أهل الكفر، هل يرون ربهم أو لا يرون ربهم؟ فقد قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى توجيه الأدلة التي قد تشعر بأن الكافر يرى ربه. هناك أدلة قد تشعر بذلك ليس صريحة، مثل قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. جاءت عدة آيات تثبت أن الكفار يلقون ربهم أيضا يوم القيامة، فيوجهها ابن خزيمة رحمه الله تعالى بما حصله أن اللقاء قد لا يستلزم الرؤية. قد تلتقي بشخص لكن يكلمك من وراء حجاب، يكلمك من وراء حجاب، فقد يثبت اللقاء ولكن لا تثبت الرؤية. كذا وجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذا الوارد من الاستدلالات التي قد يستدل بها البعض على إثبات رؤية الكافر لربه، الآيات التي فيها ذكر اللقاء، وسيأتي كلامه إن شاء الله. فقد انتهينا من ذكر الحديث الذي سبق ذكره: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. ثم عقب بحديث آخر سنده ضعيف لكن المتن مؤدى من الذي قبله، فلا معنى لإضاعة الوقت إذن في المتن. وأيضا أتى بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه فيه: وتبقى هذه الأمة، نفس المؤدى السابق، من كان يعبد شيئا فليتبع ما كان يعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. الحديث السابق أيضا فيه: فيأتيهم الله في غير صورته، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فيكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. فذكر الحديث، نفس المؤدى السابق، بارك الله فيه.

رؤية المؤمنين والمنافقين لربهم إنما تكون بعد أن يتساقط من كان يعبد الطواغيت ومن كان يعبد الشمس ومن كان يعبد المسيح ومن كان يعبد الوزير في النار، فيتبدى الله لأهل الإيمان على ما ذكرهم لفظ بما فيهم من منافقين فيرونهم، ويكون الكفار آنذاك قد تساقطوا في النار. قال: فأعلمنا الله عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون بذلك في الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى: هذا الذي كنتم به تكذبون؟ قال: وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، كأنهم يرونه ثم لا يرونه بعد ذلك، فيكون عدم رؤيتهم له حسرة وندامة. فقد ترى شيئا تحبه فتتعلق به، ولله المثل الأعلى، وبعد أن ترى الشيء وتحبه يفقد منك فتزداد تألما وتحسرا وتأسفا. قال: وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه يوم الحسرة والندامة. وفي خبر سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك؟ إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. فاللقاء في هذا الخبر يعني فيلقى العبد، يتكلم عن معنى اللقاء، لأن من العلماء من استدل بكل آية فيها اللقاء يلقون ربهم على الرؤية. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم على الرؤيا. قال: فاللقاء في هذا الخبر غير الترائي، لأن الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة، كلام من وراء الحجب من غير نظر الكافر إلى خالقه، في الوقت الذي يكلم به فيه ربه عز وجل. وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح وندرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعدما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول: علام هؤلاء قيام؟ فيقول: نحن عباد الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا، وهو آتينا ويثبتنا، وهذا مقامنا. أظن أن السند بهذا تقدم، وهو من طريق الدروردي كما أشرنا. قال: أفلا تسمع إلى قوله فيأتينا ربنا، إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم. فهذا الخبر دال على أن قوله فيلقى العبد هو لقاء غير الرؤية، هو لقاء غير الرؤية. قال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا. وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أبدله. والعلم محيط أن النبي لم يرد بقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئا. واللقاء غير الرؤية والنظر. ولا شك ولا ارتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة، كذا قال. والأمر محله أيضا تعقب، فاللقاء أحيانا يتضمن الرؤية وأحيانا لا يتضمنها. ولكن لعل قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هو الذي حمله على أن يحمل اللقاء على غير الرؤية، إلا أنه لو ثبت لنا سند فيه أن أهل الكفر يرون ربهم لقلنا به واستطعنا توجيه كل ما ذكر، لاستطعنا أن نقول به مع توجيه كل ما ذكر، فمقامات القيامة تختلف وتتنوع وتتعدد، لكن يعوزنا النص المثبت لكون الكفار يلقون ربهم، عفوا يرون ربهم، حسن الله إليك حسنت، يعوزنا النص المثبت لكون أهل الكفر يرون ربهم، هذا الذي يعوزنا. وإلا لو ثبت لدينا كما ثبت في الكلام مثلا، فهناك آيات نفت تكليم الله للكفار وآيات أثبتتها، فحملنا الكلام على محامل معينة، حملنا الكلام على محامل معينة. قال باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية. أورد حديثا شهيرا في هذا الباب هو وكيع بن حدس أو عدس على هذه التغييرات في النطق، وهو حديث ضعيف لكنه شهير، وهو الحديث الذي هو السند الذي ركب عليه أيضا حديث الأوعال، فحديث الأوعال لا يصح، حديث الأوعال مع شورتي عند من يكتبون في العقيد لا يصح، وكذا لا يصح شيء في الملائكة الكروبيين، الملائكة الكروبيين الذين يتكلم عليهم بعض المصنفين في العقائد لا يصح فيهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذكر بسنده إلى وكيع بن حدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال نعم. قال وما آية ذلك في خلق الله؟ قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم، فالله أجل وأعظم. الشاهد من هذا أن الخبر ضعيف، وهذا يخل بشرط ابن خزيمة الذي أخذه على نفسه إذ قال بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، فاشترط في كتاب الصحة لكنه لم يفي بما اشترط، أو لعل ذلك من وجهة نظره يكون صحيحا لكن عند الجماهير يضعف، والله أعلم. قال بسند آخر إلى وقيع بن حدس أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به أو مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذاك آيته في خلق، كلاهما ضعيف الإسناد. أيضا أورد سندا ثالثا من نفس الطريق يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك نحلا ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال بلى. قال كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه، هو ضعيف الإسناد أيضا. والذي بعده أيضا من طريق أبي مراية عن أبي موسى الأشعري وهو ضعيف، قال يشخص الناس بأبصارهم، قال يرفع أبصارهم ينظرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنظرون؟ قالوا إلى الهلال، قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، يعني أن الصواب فيه الوقف. طيب، فهذا الباب كل ما ورد فيه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما أورده المصنف، وإلا ففي الباب من حديث عدي بن حاتم: إنكم سترون ربكم، أو ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث، نعم، ماله المعنى هو وهو يعني انفراد، كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد أو يضع كنفه ثم يقرره بذنوبه. أجتزئ بهذا القدر إذا كان لأحد سؤال أو فإذا وفقكم الله. تفضل. حديث الأوعال معروف بحديث عبد الله بن عميرة، تفرد به، أحسن الله إليك. الوهم سبق على ذهني إنما هو حديث بين كل سماء وسماء مسيرة كذا وكذا. وفقك الله، جزاك الله خير. أتراجع عن نسبة حديث الأوعال إلى وكيع بن حدس. فعبد الملك بن عميرة هو الذي تفرد به، ولا يثبت في الأوعال حديث على أي حال، ولا يثبت في الأبدال حديث على أي حال، لا في الأوعال ولا في الأبدال ولا في الملائكة الكروبيين، لا يثبت في كل هؤلاء أي حديث على أي حال. تفضل. نعم، 271. ماذا عندك؟ نعم، اللقاء الذي في هذا الخبر غير الطرائي. نعم، قال: وفي خبر سهيل عن أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك، إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الطرائي، يقول لقاء شيء والرؤية شيء، لا أن الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول. لا أن، لازم تقول كده، لا بد أن تقرأ لا أن، لأنه إذا قال لأن الله يتراءى لتناقض. أحسنت، يعني هنا تصويب مكتوب كلمة لأن، صوابها لا أن، لأنه يقول إن اللقاء ليس مفيدا للطرائي، فإذا قرر هذا اللقاء شيء والطرائي شيء ليرجع ويقول لأن الله يتراءى. أحسنت، نعم، صوب بس. لا أن، أي سؤال آخر؟ تفضل. نعم، نحن تجاوزنا عن هذا لأنه ليس بالمرفوع. طريق أبي الزعراء ليس بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم نقف عنده كثيرا. وفقك الله. يسأل الأخ سؤالا عن نعم، شيخ الإسلام صوابه في نسخة الزهير لا أن. نعم، أحسنت. يقول: هل يجوز أن أدعو وأقول: اللهم متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم؟ نعم يجوز، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يسأل: ما وجه القياس بين الضماد وطلاء الأظافر وما الضماط. هو يسأل عن حكم وضوء المرأة وعلى أظافرها بعض الذي يسمونه المناكير. أقول الوضوء صحيح، لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أشد من ذلك، وهو تلبيده الشعر صلى الله عليه وسلم. فكان في الحج قد قال: إني لبدت شعري وقلدت هدي. وتلبيد الشعر أن يضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد، يشبه الصمغ حتى لا تتسرب إليه الآفات ولا الغبار. وكان يفعل ذلك لأنه أخذ من مسافة من مكة إلى المدينة فيما يقارب 9 أيام، قد خرج يوم 25 من ذي القعدة من المدينة، ووصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة. وأنتم تعرفون وعساء السفر والغبار لمن يسيرون بطريق البر على الجمال، فالآفات قد تتسرب إلى الشعر، فلبد الرسول شعره. من الصحابة من لم يلبد ككعب بن عجرة، لذلك جاء يشتكي إلى الرسول، قال الرسول: وقد رأى القمل يتناصر على وجهي بكميات هائلة، ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذا، فأمره بالكفارة المذكورة. فالحاصل أن النبي ومع أنه لبد شعره كان صلوات الله وسلامه عليه يغتسل، وأحيانا أيضا يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الإباحة، والله أعلم. يقول: حديث لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة ضعيف. حديث من قتل من يأتي البهيمة والبهيمة، هل من الممكن ذبح البهيمة؟ نعم، لأن الحديث أصلا متكلم فيه، استنكر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. يقول: ما حكم عمل مسابقة اليوم يوم الكريسماس تكون في القرآن على أن يختم الشخص 10 أجزاء في هذا اليوم؟ هذا لا يجوز وأمر محدث، بل أنت تقوي عيد النصارى آنذاك وفقك الله. شخص ذهب لتركيب زجاج لمدفن عائلة ولم يستطع الصعود للنافذة إلا بالصعود على القبر، صعد عليه. الاضطرار قد يجوز الأمر المحذور، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.